السلام عليكم. اليوم عندي لكم قصة جميلة جدا جدا، وأنا أدري فيكم تحبون القصص اللي فيها الذكاء الجنائي أو الذكاء تبع البحث والتحري والكلام هذا، لكن اسمعوا هالقصة هذه اللي إن شاء الله راح تعجبكم. في أواخر الستينات وتحديدا في ود مدني، هذه مدينة في السودان وتقع جنوب العاصمة الخرطوم، حصلت فيها قصة غريبة. يوم الأيام سجن ود مدني وانت طالع منه يكونون في مبنى أو مجموعة مباني يسمونها قشلاق السكني. هذا قشلاق كلمة من أيام الحكم العثماني، يسمون يعني حق أي منشأة، يعني مثلا قشلاق السجن، قشلاق السكن، قشلاق الكذا. المهم هذا كانوا يسمونه قشلاق السكن. هذا السكن حق ضباط والعساكر اللي يدامون داخل سجن ود مدني، يعني قريب من هالسجن. يطلعون الضباط يروحون بيوتهم، حريمهم وعيالهم موجودين ذاك اليوم، ويبدون الحريم يصرخون ويبكون، يشاركون واحدة من الحريم تبكي وهي تدور على بنتها عمرها 6 سنوات اسمها أحلام. البنت اختفت، والكلام هذا كان وقت الضحى تقريبا. وين البنت وين كذا، وطلعت بالشارع تصرخ، التموا عليها جيرانها اللي ساكنين معاها في نفس القشلاق أو سكن أهالي الضباط، وتفازعوا معاها الحريم، وكل واحدة تفتش بالبيوت يشوفون يمكن هالبنت هذه أحلام ادخلت أحد البيوت ولا راحت مني ولا بالساحة تلعب ولا شيء. المهم بعد عدة ساعات من البحث تأكدوا أن البنت اختفت على غير العادة. البنت وين تبي تروح؟ هذه البنت وحيدة أمها وأبوها. وقاموا الأولاد كل واحد فيهم يبي يبلغ أبوه بالموضوع، راحوا كلهم يركضون إلى باحة السجن، حتى أن العساكر اخترعوا من الدخول الأولاد مفاجئ داخل السجن. شو السالفة؟ قالوا في بنت مخطوفة وقاعد يدورون عليها نساء السكن كله. قاموا يتفازعون الضباط والعساكر وكلهم راحوا إلى مبنى السكن، أو ينصدمون أن هذه البنت أحلام هي بنت نائب ضابط اسمه محمد أحمد. المسكين هذا قاعد على الأرض ويبكي، وطبعا ما أوصيكم الأم شنو حالتها. ليش أحلام هذه شنو قصتها؟ هذه المولودة الوحيدة لنائب الضابط محمد أحمد، وجت على آخر عمره لأنه ما كان عنده عيال وكان يعالج المسكين وكذا، حتى انه لما حملت زوجته راح يعني حق الحرم، راح عمره هناك وكان يدعي بس انه لما تولد انه تولد زوجته بالسلامة. وفعلا لما جت هالبنت هذه حتى وهو جاي من الحرم، العادة الناس تشتري مسابيح مساويك، لا هو راح شرى ذهب حق البنت هذه. ولما انولدت البنت سماها أحلام، لأنها هي يعني أصبحت بالنسبة له مثل الحلم، كان يحلم أن يكون عنده ولد أو بنت. والحين تنخطف، يعني كانت الصدمة على نائب الضابط هذا صدمة كبيرة جدا. قاعد يبكي بالأرض وكذا، ويدورون العساكر معاه والضباط، حتى قالوا لازم نبلغ العقيد، العقيد اللي هو مدير سجن ود مدني. العقيد أيامها مالك أمين نابري الله يرحمه، وهذا شخصية عسكرية عظيمة جدا، يعني لها قصة ثانية هذا بعد. المهم أو يجي العقيد مالك أو يقعد جنب محمد ويقعد يواسي ويقول له أصبر، وانت رجل عسكري والمفروض انك تعرف ان ممكن ان البنت يعني ما هي مخطوفة، يمكن راح تلعب مني ولا منك، انت ليش يعني؟ قال لا انا قلبي حاس ان بنتي فيها شيء. قال ما يخالف الحين العساكر كلهم راح أعطيهم سيارات السجن ويفترون يمسحوا لك المنطقة بالكامل لا تشيل هم. المهم وقعدوا ساعة ساعتين ثلاث والعقيد مالك قال حق محمد قال أشوف لك وعد مني إني ما أتحرك من باب بيتك لين ترجع بنتك علشان يبي طمنه. وهذه دائما سلوكيات القائد الناجح اللي يرفع معنويات ربعه والأفراد اللي يعملون معه، مو بس يتأمر عليهم، لا في المواقف اللي يحتاجونه يكون مثل الأب، يكون حنون عليهم ويحتويهم. المهم ويستنفرون الضباط والأفراد وسووا مسح شامل للمنطقة وللسجن وللقشلاق اللي هو سكن ود مدني اللي هو تبع السجن وحواليه، أبدا ما لقوا أي أثر لأحلام لين ظلمت عليهم الدنيا. والعالم للحين مجتمع عند بيت محمد ومن بينهم العقيد مالك، حتى أن بيوتهم البيوت السكن هذه ضيقة، لذلك سووا لهم نفس الصيوان أو نفس المجلس علشان يكون نفس غرفة العمليات عند بيت محمد. حتى أن قاموا يشاركون الناس يعني من عساكر وضباط وأهالي ود مدني قاموا يجون للسكن علشان يعني يوقفون مع محمد ويحاولون أن يبحثون معاهم ويشاركون في عملية البحث. لكن طولت السالفة وصار عليهم الليل والبنت عمرها 6 سنوات، وين راحت أحلام؟ من اللي خذاها؟ قاموا يحققوا مع محمد، يا محمد أنت نائب ضابط، في أحد من المساجين حققت معاه مثلا وفي عداوة بينك وبينه ممكن ننتقم أو أرسل أحد؟ قال لا والله أبدا، أنا أصلا حيل يعني عطوف ورحوم على المساجين ويحبوني، أنا أكثر واحد وسأل عني. قال أجل يعني نبي نتوصل إحنا حق الشخص اللي له مصلحة في خطف بنتك، شلون؟ قال ما في مشكلة. المهم العقيد مالك كان في موقف محرج، ليش؟ عملية الخطف صارت وين؟ في سجن التابع لأهالي الضباط والعساكر، وهذا ملاصق لسور سجن ود مدني. يعني إذا واحد يقدر ينفذ عملية خطف في بنت عمرها 6 سنوات من سجن هذول اللي ساكنين فيه أصلاً ضباط وعساكر، يعني هذا يفقد الأمان حق الناس حتى في المدن العادية. فهذا موقف محرج، وهذا الشخص جريء جداً اللي نفذ هالجريمة، كأنه يعني يتحدى الضباط ويتحدى العساكر، وهذا الشيء كان منرفز العقيد مالك. شلون تجرأ ومنه هذا والحين شلون توصل له؟ ولازم نحل المشكلة بأسرع وقت. المهم ويتذكر شغلة، قال العقيد مالك حق الضباط والأفراد، في واحد أنا منتظره من الصبح يجي يمر علينا وكذا. قالوا له منه؟ قال لهم وين الصول عباس؟ ما شفته وياكم، ليش ما يجي؟ ليش ما يشوف زميله محمد ويوقف ويانا ويبحث معانا وكذا؟ فقال له واحد من الضباط، قال له يا عقيد مالك الصول عباس هذا متمرد، وانت الله يهديك ترى انت اللي معطيه وجه. قال انا؟ قال ايه، انت ما تذكر ترى الصول عباس من سنة 55، يعني قبل 5 أو 6 سنوات من الحادثة هذه أو أكثر، ما قاعد يداوم. أنا بقول لكم شنو قصة الصهل عباس، وهو ترى بطل القصة. الصهل عباس هذا إذا تذكرون القصة اللي أنا سبق أني ذكرتها، سرقة بنك أو عباس باركليز اللي سرق بنك باركليز المشهور في السودان سنة 55، ترى كان البطل من رجال الأمن اللي كشف العصابة هو الصهل عباس. فمن ذاك اليوم لما اشترك فيها الجريمة وحلها، قام الضابط اللي هو العقيد مالك وخلى الصول عباس على راحته. الصول عباس هذا يعني الصول احنا نسميه عندنا هني شرطي يعني، لكن هذا الصول عباس ذكي لكنه عنيد، فنان في البحث والتحري لكن ما يسمع الكلام ولا يحب يحتك مع الضباط، ودائما مشاكله كلها مع الضباط، ما يحب يلتزم، ما يبي يلبس لبس العسكري، يقول لا انا خلوني لابس مدني. لذلك يعني مع كثير من الشكاوى اللي جت ضد الصول عباس، قام العقيد مالك وحوله الى اداره البحث والتحري يعني مباحث، علشان بس يلبسه لبس المدني. قال له يلا روح فكنا من مشاكلك يا عباس، لكن ما يقدر يستغني عنه، لان عباس من افضل رجال الامن في السودان بالكامل ايامها. قالوا وين الحين الصول عباس؟ قال واحد يا عقيد مالك، عباس انت عطيته اذن انه ما يسكن اصلا في القشلاق، وعباس شوفه تلقاه الحين يتمشى بشوارع ود مدني، اكيد قاعد له تحت احد هالشجر ويدخن الغليون هذا، نفس السيجار، مو سيجار اللي هو نفس الشيشه اذا ما تلحقون عليها، ولا نفس اللي كان يحطها بحلجه باباي زين، ويقعد تحت شجره وطول اليوم يقعد بس يغني ويشرب بهالغليون ومكبر راسه، لكن شنو تعال جيبه وقت المشاكل. قال لهم روحوا الحين خذوا لي سياره وافتروا بشوارع ود مدني، طلعوا لي عباس من تحت الارض. قالوا لا ما في تحت الارض، راح نلقاه اكيد موجود قدام هالبارات قاعد وبس يطالع بالاوادم ويشيك عليهم. قال ما اوكي روح جيبوه. ويطيرون العساكر، ولا فعلا هذا الصول عباس قاعد تحت شجره ويتحرش بالعالم اللي رايح واللي راد. ها انت وين رايح؟ انت شنو قصتك؟ انت وين تشتغل؟ بس يسأل بالعالم. ويمسكون عباس، قالوا له تعال يا عباس. قال نعم شو السالفة؟ قال والله انت مطلوب يا عباس. كانوا وياهم ضابط وكم فرد وياه، ويحطون الكلبشات بيد الصول عباس. قال لهم ليش سويت انا؟ قال والله هذه اوامر العقيد مالك. العقيد مالك لا مستحيل يقول لكم يعني اسجنوني. قال والله ما ندري، هو قال جيبوا لي عباس الحين ومعصب، واحنا ما ندري انت شو مسوي او مشتبه فيك، والله ما ادري انت يمكن وراك بلا ولا انت ورا هالقصه. والضابط هذا اللي حط الكلبشات في الصول عباس اصلا كان يبيها من الله، لانه حاقد على عباس، ما يسمع كلامه ومكبر راسه ولا يرد عليه. المهم ويجيبونه ويحطونه قدام العقيد مالك اللي الى الان قاعد امام بيت محمد نائب الضابط اللي انخطفت بنته. ويجيبون عباس مكلبج، انصدم مالك. قال لهم ليش مكلبجينه؟ قال الضابط انت قلت تجيبوا لي من تحت الارض وتجيبونه الحين وتسحبونه لي، فاحنا طال عمرك ما ادري انا اعتقدت ان انت بين يعني امسح لك فيه الارض، يعني انت معصب عليه. قال له يا غبي، اقول لك خلي يجي الرجال ابيه يشتغل معانا، تروح تكلبشه؟ شيل الكلبشات لا اشيلها من ايدينا واحطها بايدينك انت. قال له حاضر. ايش دعوه؟ شنو هذا عباس العسكري اللي العقيد يحبه ويتهاوش مع الضباط عشانه؟ لكن العقيد مالك يعرف الزلم، يعرف اللي يستند عليه. قال يا صول عباس تعال أبيك موضوع. قال آمر سيدي، إن شاء الله ما أكون زعلت. قال لا يا ابن الحلال تعال، هذا يومك عباس، ترى أنت من أيام بنك باركليز مريح. قال إيه والله صراحة أنبش بالعالم بالشوارع وما حصلت شيء يسوى صراحة، يعني ألقى واحد متعاطي، ألقى واحد بايق له ما أدري شنو، لا يعني أبي قضية كبيرة طال عمرك. قال هذا يومك يا عباس، أبيك تقعد مع نائب الضابط محمد أحمد وتسمع القصة بالكامل. المهم قاعد عنده ونائب الضابط يطالع عباس. طبعا بقول لكم معلومة، غالبية العساكر والضباط في سجن ود مدني وإدارة البحث والتحري يسمعون بعباس لكن ما شافوا، مريح مخلينا هذا على راحته. لذلك الكل لما جاء الصول عباس الكل مجتمع فوقه يعني يطالعونه، يقول يلا خلينا نشوف يعني هذا اللي مرفعينه للسماء وانه ذكي وانه ذكي، يلا خلينا نشوف شو يسوي. او يقعد عند نائب الضابط وهذا يسولف له. طبعا ملاحظه، اللي سرق بنك باركليز اسمه عباس كذلك، لكن هذا غير، هذا عباس اللي هو الصول عباس، مو تخلطون بينهم. المهم فقعد عباس والضباط والأفراد والناس اللي كانت واقفة عند بيت محمد كلهم ينتظرون هالأسطورة اللي يسولفون عنه. الحين صار لنا احنا أكثر من يوم وشوي ودخلنا في اليوم الثاني، مسحنا المنطقة بالكامل ما حصلناها، شلون بيطلع هذا اللي 24 ساعة طايح تحت الشجرة ويدخن هالغليون وشكله مبهذل ولابس لبسه يعني لبس مدني ما شو صاير، يعني ما هو عسكري، يعني ما يحسون ان هذا عسكري قوي وكذي. المهم وهو قاعد مع محمد يسولف له، قال انا داومت واثناء دوامي الكلام هذا يعني في النهار الصبح، وجوني العيال دخلوا عندنا في السجن قالوا لي ان في بنت مخطوفه، وانا عبالي يعني واحده من بنات الضباط والافراد زملائي، لما رحت للسكن ولا المخطوفة بنتي أحلام، أنا ما عندي غيرها وهذه وحيدتي وعمرها 6 سنوات وقصتي كذا وكذا، وقعد يشرح له بالكامل. عباس كل شوي يتأفف ويلتفت على الضابط، والضابط اللي هو العقيد مالك يطالع قال أشيك شتبي؟ قال والله أنا مستحي منك بس أنا والله ما أقدر أركز. قال شنو يعني ما فهمت؟ قال أنا طال عمرك ما أقدر أركز بالقصة، يعني ما أقدر أمخمخ إلا لما تسمح لي إني أدخن الغليون هذا. قال أدخن إن شاء الله أدخن شجرة. دخن يا عباس خلصنا. قال إن شاء الله، ويجيب هالغليون ويحط التتن. عباس والله فل عباس. المهم ويحط هالغليون ويقعد يمزمز ويقول حق محمد ممكن تعيد لي القصة من أول؟ قال لا ما في مشكلة، أنا قصتي كذا كذا وكنت مداوم وبنتي انخطفت ومن المهم يوم سمع القصة قال صدق أنت إلى الآن ما عطيتني شيء مفيد. قال لا أنا بسألك سؤال واحد بس، متى بالضبط اختفت بنتك؟ قال أنا كنت بالدوام لكن خلني أسأل زوجتي. قال أسأل زوجتك. راح سأل زوجته قالت تقريبا. قال لا لا لا لا لا ما أبي تقريبا، أبي بالضبط متى. قالت لحظة شوي خلنا أركز. المهم قعدت تفكر تفكر، قالت الساعة 10:30 الصبح. قعد يضحك عباس. قال خلاص مبروك، أنا وصلت إلى أول خيط يوصلني للمجرم. الضباط والعساكر اللي واقفين قعدوا يضحكون. قالوا حق العقيد مالك يا سعادة العقيد الله يخليك، حرام يعني الضحي أو الجازف بحياة البنت على واحد خبل مثل هذا. الريال يقول له يعني الساعة 10:30 أنا مفقدة بنتي يعني، ويقول أنا وصلت إلى خيط، هذا ترى مو صاحي، شكله ما أدري تعاطى ما أدري شيء، مو خلاص ترى يمكن كانت ضربة حظ ويا سالفة بنك باركليز يعني اللي كشف العصابة وكان له دور فيها، ترى مو شرط إنه يكون هو يعني. قال لهم أنتم شكوا، أنتم لو فيكم خير روحوا طلعوا لي البنت، أنتم شكوا، أنا أملي الوحيد الحين بعد الله هذا عباس الصول عباس، انتم شكوا يلا اذرفوا بينا كله، ولا واحد يتكلم. تعال يا عباس عباس شوف اللي تبي تسويه سوى. قال لا لا لا بس أبيكم تنتظروني بس ساعة وأنا أعطيك الخبر الأكيد إذا أطلع لك المجرم ولا لا. قال أوكي يلا روح. قال أبي سيارة ممكن لأن هذول اعتقلوني من الشارع ونسيت الدراجة النارية مالتي في الشارع هناك رابطها بالشجرة وهذول ماخذيني. قال يبقى أخذ سيارة الضابط. طبعا سيارة عسكرية بس ما تضع. الضابط عصب لا سيدي ما يصير. قال أكل تبن لا أقطك من النظارة الحين أو أقطك في السجن. عط السيارة حق عباس. يقول عباس قال إيه هذا سيارة جديدة ساعة العقيد أبيها. أو يأخذها ويطير وين إلى الشارع اللي اعتقلوه فيه ويترك سيارة الضابط هناك ويأخذ دراجة النارية. طبعا عباس كان في نظام عنده مسوي له برستيج خاص إذا طلعوا مثلا العساكر مداهمة في سيارة عسكرية هو ما يركب وياهم يلحقهم بالسيكل ماله أو الدراجة مالته. يقول أنا ما أحب صراحة لبس عسكري أنا ما ألبس عسكري كذي مسوي له جو خاص. فقال أنا ما أحب أشتغل إلا الغليون معاي وهالدراجة النارية معاي فيها أغراضي فيها كذا وواير الشحن لا يعني ما في واير شحن أول يعني فيها أغراضي وكذي يعني ما أستغني عنها. وفعلا خذ الدراجة وراح شوي ويرجع عباس إلى بيت محمد المخطوفة بنته ولا العقيد مالك ناطرة. ها عباس صار. قال أبشرك عطني الحين بس نص ساعة واجيب لك العلم. قال عباس تراك مصخته يا عباس من أمس وإحنا قاعدين هني. قال لا انطر يا ابن الحلال انطر علي. ويروح عباس شوي أو يجيهم عباس على الدراجة النارية وراكبة وراه وحدة هذه الله يسلمكم صاحبة اندايا أو يسمونها عندهم بار اندايا. هذه صاحبة الاندايا نفس البار اللي يجون فيه ناس يشربون ويسكرون ومرات ينامون لهم ليلة مثلا أو يتعشى وكذا ويمشي. جاب هالبنية راكبة وراه وجاء عند منه عند العقيد مالك. العقيد مالك يوم شاف هالبنت هذه اللي لابسة لبس ما أدري شلون صاير قال يا عباس تصدق إنك مو محترم وأنا أقول الضباط كلهم يشيشوني عليك ويقولوا لي هذا راعي خرابيط وانت الحين هادني هني ناطر وموقف البحث وانت رايح تمشالي مع واحدة هذه عندها بار وما ادري شنو انت ما تستحي. قال يا حضرة العقيد يا حبيبي طول بالك شوي. قال اش اطول بالي شو السالفة. قال هذه لها علاقة بالموضوع. قال شنو علاقتها. قال اخذها هاك تفضل هذه جبتها من حي يسمونه مارنجان هناك عندها بار وجبتها لك. قال زين شو سوي فيها. قال اسألها قول لها الذهب اللي عندها مال منو. المهم هذه تتكلم قالت له يا حضرة العقيد أنا مالي شغل هذا طب علي وهذا الذهب اللي عندي. يوم شاف محمد المخطوفة بنت الذهب ولا هذه الحلقات والسلسلة اللي كانت لابستها بنته أحلام اللي عمرها 6 سنوات وينصدم ويقعد يصارخ. قال يا حضرة العقيد هذا الذهب ذهب بنتي. واستغرب العقيد قال يا صول عباس فهمنا شو السالفة. قال لا لا لا لا طال عمرك ما أفهمك ولا شيء. اسألها أنت قل لها منو اللي عطاك الذهب. قال لها انت من اعطاك الذهب. قالت في واحد مر علي نص النهار امس وكانت معاه بنت صغيره عمرها 6 سنوات وقال ابي اكل وابي انام شوي ويبي يشرب وكذا وما عنده فلوس وعطاني هالذهب وكانت معاه بنته الصغيره وبعدين مشى امس بالليل مشى من عندي. ويقعد يضحك العقيد مالك. قال والله العظيم إنه ما خاب ظني فيك يا صول عباس. أنت جني؟ شلون توصلت؟ قال مالك شغل، لكن يا سعادة العقيد ترى أنا توصلت إلى معلومات أن هذا الشخص اللي كان عندها في البار طلع الحين من ود مدني وراح لمنطقة اسمها حنتوب. هذه طبعا بين ود مدني وبين حنتوب في نهر. فقال أنا سمعت أنه وصل هناك. قال إذن خلاص سولك فرقة. قال عباس أنا أبي منك يا حضرة العقيد تفرز لي بس 4 أشخاص ما أبي أكثر. فقاموا الضباط قالوا حق العقيد يا ساعة العقيد هذا ترى عباسي خربط، يعني الحين رايحين تخطئ يعني ورا واحد خاطف ومجرم وكذا بس 4 أشخاص يمكن ما يقدرون عليه. قال العقيد حق عباس قال يا عباس زين شلون 4 يكفون؟ قال طال عمرك أنا أبي أوضح لك ليش أبي 4. أول شيء أبيهم يلبسون مدني، ثاني شيء ما أبي الناس تنتبه عليهم، والشيء الثالث إذا نبي نروح الحين إلى منطقة حنتوب لازم عن طريق عبارة. طبعا الكلام هذا قبل لا ينشئون جسر حنتوب. الآن في عندهم جسر اسمه حنتوب، لكن في أواخر الستينات ما كان فيه الجسر، أو منتصف الستينات ما كان موجود هالجسر، فلازم ينتقلون عن طريق العبارة، والعبارة هذه ما تشتغل إلا وقت النهار. فقال الصول عباس قال يا حضرة العقيد إذا شغلنا الحين العبارة وطلبنا منه أن يشغلها يعني كأمر من رجال الأمن ممكن أنه يوصل خبر، لأن تشغيل العبارة بالليل الناس راح تعرف أن هذا شيء غير مألوف، وممكن هالشيء هذا ينبه المجرم ويهرب، يحس أنه كأنه شغلين العبارة بينتقلون رجال الأمن عنده يعني في حنتوب. قال والله أنت ذكي. قال شلون تروحوا له؟ قال في نفس السفن الصغيرة هذه، والسفن هذه اللي يعني يستخدمونها في صيد السمك. يا الله تشيل 2-3، احنا بنشيل 4. قال توكل على الله واختار العساكر اللي انت بيهم. قام كذا واحد من الضباط قال طال عمرك انا امسك يعني انا اقود الفرقة. قاعد يضحك عباس قال لا انا ابيك انت تكون احد الافراد تحت امرتي يا حضرة الضابط. ويعصب الضابط قال العقيد مالك يا حضرة الضابط اسمع كلام الصول عباس، وانت راح تكون تحت امرة الصول عباس، واذا فيك خير تفتح بس فمك معاه بالطريق اللي يقوله الصول عباس تسوي. قال ان شاء الله حاضر. وفعلا وياخذ معاه 3 الرابع منه الصول عباس، ويروحون عند النهر مال حنتوب. هذا يبي يعبرون الى حنتوب وياخذون قوارب الصيد وراحوا للجهه الثانيه. يوم راحوا عباس قال لهم راح نوزع كل 2 مع بعض. قالوا له ليش؟ قال علشان انا اعرف ان حنتوب ما فيها الا بارين، احنا ما راح نتعب نفسنا ونبحث وكذا، لا احنا نروح البارات على طول، لان هذا الشخص اكيد يروح البار، هذا ما عنده مكان يروح. قالوا زين. قال كل 2 يروحون البار، واحنا وانا والثاني نروح بار الثاني، اذا ما عثرتوا على احد تجون تنضمون لنا. قال زين. قال شوفوا اول ما تدخلون للبار تسوون نفسكم انكم قاعدين تشربون وكذا، وبعدين انه يعني فاقدين الوعي، وحاولوا انكم تدخلون الغرف اللي يسكنون فيها الأشخاص داخل البارات هذه الانداية، وتفترون فيها لين تسمعون يعني صوت بنت صغيرة في العمر ولا كذا، إذا لقيتوا صوت أو عرفتوا وين هالبنت بلغوني، ما لقيتوا تعالوا للبار اللي أنا أروح له الحين. قالوا تمام. وفعلا أول فرقة راحت للبار فتشت وكذا، ما حست بوجود أي شخص ولا وجود أي بنت صغيرة. انضموا إلى الصول عباس في البار اللي هو رايح له، وقعد يفتر الصول عباس يفتر ولا يسمع، طبعا حاط اذنه على كل الغرف ويسمع صوت بنت صغيرة قاعدة تبكي في احد الغرف المستأجرة داخل البار، وهني عرف ان هذه البنت احلام. قال لهم انتظروا ما راح نداهمه ولا شيء، لأن أنتم تدرون منو هذا؟ قالوا منو؟ قال هذا مجرم خطير، وهذا طوله أطول من الباب، وهذا إن مسكناه إحنا الأربعة راح يكسرنا تكسر، وخوفا على حياة البنت إحنا ما راح نداهم، ننتظر لين يطلعوه من الغرفة. يعني مو معقولة يقعد يشرب ويخربط وكذا وما يروح الحمام، أكيد بيروح الحمام، خلنا ننتظره. وفعلا قعدوا ينتظرون ويشربون ويشربون ويشربون، الضباط ما قدروا يشربون، تعبوا، وعباس بس يدردع على حساب الضابط اللي هو معطينهم بوكيت ماني يعني حق العملية، شرف فيهم عباس لين قال بس، وغليون وغليون علشان الناس ما يبيهم ينتبهون، هذول ليش قاعدين أربعة هني في البار ما تحركوا، قعدوا أربع خمس ساعات وهم حاطين عينهم على الباب، باب الغرفة اللي ساكن فيها المجرم اللي خاطف البنت. شوي ولا هذا طالع من الغرفة فعلا ورايح الحمام، ولا هذا الذيخ عاد وضخم، قعدوا طالعون عباس قالوا انت ايش دراك ان هذا ضخم وان هذا شكله كأنه وحش، ايش دراك؟ قال اقول لكم بعدين. المهم قال حق الضابط انت على طول ادخل الغرفة واخذ البنت، واحنا الثلاثة راح نروح له داخل الحمام نحاول ان نعتقله. قال لا اوكي، وفعلا ياخذ الضابط البنت طلعها من الغرفة، وقام عباس والافراد الاثنين معاه ودخلوا ورا المجرم للحمام، وصار طحن بالحمام، شيل وشدخ وطق وضرب، كسرهم المجرم تكسر لين قدروا ان يسيطرون عليه. قاموا كلبشوه وحطوه في سيارة تابعة لأحد الزباين اللي كان موجود في البار، وصلهم إلى النهر، وطلب عباس من الضابط إنه يروح عبر سفينة مات الصيد إلى الجهة الثانية ويشغل العبارة ويجي فيها بأمر عسكري يعني علشان ينقلون المجرم، لأنهم خايفين ينقلونه في قوارب مات الصيد ممكن يتعافر معهم ممكن يتسبب في غرقهم. المهم ويجيبون هالعبارة ويجيك عباس ومعاه أفراد اللي معاه وهم معتقلين المجرم وكذلك معاه البنت، حتى أن عباس أول ما وصل طلب طبيب الشرعي علشان يتأكد من صحة سلامة البنت، والحمد لله أن البنت كان ما فيها أي شيء، هذا الشخص كان يعني خاطفها علشان الذهب اللي معاها وكذلك علشان يطلب من أهلها اللي هي الفدية. ما كن بالطويلة، هاي طويلة يا ابو طلال تعبتنا. المهم ويجيهم عباس معاه المجرم ومعاه البنت احلام، والحقيد يطالع ويضحك، والعالم والسجن والمدني كل العسكريين والضباط قاموا يطلقون النار يعني فرحة ومبسوطين ان عباس نجح في هالمهمة هذه. لكن الحقيد قال اقسم بالله يا عباس انا اليوم ما راح اخليك، او قدام هالناس هذه كلها الحين تقول لي انت شلون عرفت هالمجرم؟ شنو صديقك المجرم هذا قبل ولا شو السالفه؟ قاعد يضحك عباس، قال له اسمع يا حضره العقيد، بكل سهوله انا لما سالت محمد وقلت له متى بنتك انخطفت بالضبط قال لي الساعه كم؟ 10:30 الصبح، صح ولا لا؟ قال اي نعم. وانا لما عرفت مو ضحكت وقلت لك بس عطني اتاكد علشان اقول لك اذا فعلا اقدر اكشف لك الجريمه ولا لا. قال اي نعم. قال انا رحت على طول وين؟ للسجن، داخل السجن، سجن ود مدني. قال ليش؟ قال لانه متعارف ان اذا تم اطلاق سراح اي مجرم يتم اطلاق سراح الساعه 10 بالضبط الصبح. فهذا المجرم طلع من السجن الساعة 10 وأول بيوت قدامه اللي هي بيوت سكن الضباط، فأكيد شاف البنت أحلام هذه وبيدينها ذهب قام وخطفها. فأنا قلت خليني أتأكد ورحت السجن، وفعلا كان الوحيد اللي تم الإفراج عنه فيها اليوم كان هو هذا المجرم، فأخذت صورته ورحت إلى مصور، كان عندهم مصور اسمه الشواف أول، ما أدري إذا الحين موجود ولا لا، بس مشهور جدا في ود مدني. قال نسخت صوره ورحت الى البارات اللي موجوده في ود مدني. انا عارف المجرم اذا طلع بعد محكوميه طويله ما عنده اهل ولا اهل بعيد ولا مشتاق يروح البار ولا يبي خربط يبي يحس بالحريه، فانا عرفت ان هذا وين بيروح، اكيد بيروح للبارات. فوزعت صوره على البارات الى ان قالت لي البنت اللي جبتها معاي على الدراجة النارية واللي انت حجزتها، قالت ايه هذا انا شفته وعطاني ذهب، انا اعتقلتها وجبتها لك على طول. وهذه اللي قالت لي انه كان عندها وانه كذا وطلع وكان متوجه الى مدينة حنتوب. وفعلا لما رحت الى حنتوب سألت عند ضفاف النهر في حنتوب، سألت ولا واحد من هالقوارب قوارب الصيد، قال ايه نعم ترى هو هذا اللي كان معاه بنت، انا اللي نقلتها في القارب مالي الى الجهه الثانيه لان العباره كانت واقفه. فهني تاكدت انه راح هناك وهني قدرت اتوصل للمجرم. طبعا بعد هالسالفه عباس او الصول عباس، ما ادري اذا هو على قيد الحياه الله يعطيه الصحه والعافيه، واذا متوفي الله يرحمه ويغفر له، لكن العقيد مالك توفى الله يرحمه. بعد هالسالفة تم تكريم عباس وتم ترقيته إلى رتبة أعلى، وكذلك صرف الحوافز والمكافآت المالية له وللفريق اللي راح وياه. وبسبب عباس الصول عباس حتى الضابط اللي كان معاه واللي كان تحت أمرة الصول عباس تم تكريمه وتم ترفيعه إلى رتبة أعلى كذلك. أما المجرم تم محاكمته من جديد في قضية خطف وحالته مرة أخرى للسجن اللي هو سجن ود مدني. وهذه كانت نهاية سالفتنا، أتمنى أن ما أكون طولت عليكم. وللأسف أنا عندي كثير من القصص لكن ما في وقت، تعرفون إحنا عندنا في الكويت مطبقين الحظر الجزئي، والآن الساعة 5:45 يعني بعد ثلث ساعة يتم تطبيق الحظر الجزئي وتبدأ عاد المخالفات. وصراحة أنا ما أحب أتجاوز القانون، أنا متوجه للبيت، لكن أوعدكم بإذن الله في المزيد والمزيد من القصص الجميلة والروعة واللي فيها الصدمات والأكشن بإذن الله. وهذه نهاية سالفتنا، فمان الله، مع السلامة.